وبعد ذلك جاء ليتكلم في قضية متصلة بقول الحق سبحانه: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فقال ايه؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الرجال قوامون على النساء. اول حاجه كده ما فسروش الايه الا على الرجل وزوجته. الايه اتكلمت عن مطلق راجل ومطلق مين؟ مطلق نساء. الله، طب بالله الاب مش له قوام على البنات؟ مش قوام على اخواته؟ الله، تبقى اذا انت بس قصرتها ليه على ايه؟ طب ما تفهم اول الرجال قوامون عن ايه؟ نشوف دي تديلهم عنطزه وراحه ولا تديلهم تعب. الحق سبحانه وتعالى يطلب منا ان نحترم قضيه كونيه الذي يخالف فيها يصرخ ان وجد ما يؤدي المخالفه. المرأة اللي بتخاف من الآية دي لو ما رزقتش ولد ذكر تعمل مصيبة في الدنيا. الله، طب ليه بقى؟ ايه الحكاية؟ الله، كلك عشان البنات عشان يبقى يعني. الله، طب ده انت بتعرض في الحكاية دي، ده انت مش عاجبك الحكاية دي. طب وقوامون على النساء يعني ايه قوام؟ قوام يعني ايه؟ يعني مبالغ في القيام. وجاب القيام اللي هو ايه؟ فلان يقوم على الامر، يعني ما بيقعدش ابدا. الله، يبقى قوامون على النساء. انت بتاخدها ليه؟ على انه كتم انفاس. ما بتاخدهاش ليه؟ على انه سعي في مصالحهم. قائم لا هو اللي قائم على امر المساله. بيقول لك فلان قائم بامر فلان. قائم بامر فلان يعني ايه؟ بيشوف مصالح. ما دام بيشوف مصالحه طب بيجي علك؟ أم أنك إذا فكلمة الرجال على عمومها وكلمة النساء على عمومها وشيء واحد تكلم فيه بعد ذلك بقوله بما فضل الله إيه؟ الله. طبعا ما وجه التفضيل؟ وجه التفضيل أن الرجل له الكبح وله الضرب في الأرض وله السعي على المعاش. كل دين قائم على امر مين؟ قائم على امر المرأة. ولذلك احنا كنا قلنا واحنا نتكلم في قصة ادم عليه السلام لما جه الحق يحذر ادم وزوجته من الشيطان. الشيطان ابليس دعي الى السجود مع الملائكة فابى. اذا في عداوة مسبقة ولا لا؟ عداوة مسبقة ولها حيثية. خلقتني ايه؟ خلقتني من نار وخلقته من ايه؟ من طين. ولا خلقتني من طين خلقته من ايه؟ من نار. أسجد لمن خلقت طينة؟ الله، مسألة مسبقة هي عداوة. فقال له إذا هبطت للأرض فاذكر هذه الايه؟ العداوة، واعلم أنه لم يتركك وسيظل يغريك ويغريك. ليه؟ لأنه هو مش عايز يبقى عاصي لوحده، عايز يضم له ايه؟ الجنس اللي ابى ان يسجد لابوه عايز يعمل فيه ايه؟ لابوه كله يغريه. فقال له انه عدو لك ولايه؟ فلا يخرجنكما من الجنه. طب الف تشقيان ولا فتشقيا ولا الف تشقى؟ ساعه ما جه حته الشقاء في الارض والكفاح سطر مين؟ ما جاتش. انما الخطاب لمين؟ يبقى ده يدل على ايه؟ على ان القوامه تحتاج الى ايه؟ الى تعب والى جهد والى حركه والى فعل. فدي تبقى لمين؟ تبقى للرجل. وبعد ذلك قال: وبما انفقوا من اموالهم. وبما انفقوا ايه؟ من اموالهم. سعد في التفضيل قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به ايه؟ بعضهم على بعض. برضو جايب بعضهم دي، لانه ساعة ما فضل ده عشان قائم برضو مفضل دي كان حاجة تانية، انها السكن اللي هتريحك اللي هتقوم بالمهمة. لكن في الحتة الثانية قال وبما انفقوا من اموالهم، والمادة بيجي نتيجة ايه؟ نتيجة الحركة ونتيجة التعب. فاللي بيتعب يبقى نقول له انت قوام ولا مش قوام؟ يبقى لازم يكون قوام. اذا فالمرأة يجب ان تفرح بهذه، ليه؟ لانه اعطى المشقة واعطى التعب لمين؟ للجنس المؤهل لذلك. ولكن مهمتها وان كانت مهمة عظيمة الا انها الخصلة المطلوبة اولا فيها الايه؟ الرقة والحنان والعطف والوداعة. دي ما جابهاش ناحية الراجل، لان الكسب مش عايز الحكاية دي. الكسب عايز ايه؟ عايز القوة، عايز العزم، عايز الشدة. اذا فقول الله قوامون يعني مبالغين في القيام على ايه؟ على اموركم. لا تذكرنا فقط مسألة انها زوج وزوجة، لا، قدر انها بنات، قدر انهم ايه؟ اخوة، قدر انها ام. قائم على قوام على امرها ولا مش قوام؟ فما تاخدش قوام على انها ايه؟ السيطرة، لا، ده قوام جابت له مهمة شقة ومهمة ايه؟ ومهمة صعبة، وهو انه مبالغ في القيام على ايه؟ على امرها. وبما انفقوا من اموالهم. طيب اذا كان الزواج متعة للانثى وللذكر، الاثنين بيستمتعوا والاثنين عايزين استبقاء النوع في الذرية، طب مش كان الاصول ما دام المتعة مشتركة وطلب الذرية مشترك، كان التبعات اللي تترتب على ذلك يبقى عليهم الاثنين ولا لا؟ طب ما يجت على الراجل بس، جت على مين؟ على الرجل بس، صداقا ونفقته. ولو كانت غنية، ولو كانت ما يفرضش عليها سنة حتى تكرب جدها، لا، يروح اكثر من حتى ايه؟ من حتى سنة. الله، تبقى القوامة دي يعني جابت لكم راحة ولا ما جابتش راحة؟ ومنعت عنكم المعاصب ولا ما منعتهاش؟ يبقوا تجعلوا منها ليه؟ الرجال قوامون على النساء، يعني ايه؟ قائمون اقامة دائمة، لان ما يقالش قوام لمطلق قائم، قائم يبقى مرة واحدة مثلا، انما قوام يعني ايه؟ مستمر. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا، لان اللي يخليني نكدح ونتعب علشان المرأة، لازم المرأة لها مهمة توازي ذلك ولا مش ذلك؟ يبقى المهمة اللي توازي ذلك انها هتبقى ساكن ليا، برضو فيها تفضيل دي ولا مش تفضيل؟ برضو فيها تفضيل. بما فضل الله بعضهم على ايه؟ على بعض. وبما انفقوا من اموالهم. فالصالحات الصالحات قانتات، معنى صالحة الشيء الصالح هو الذي يظل قائما على المهمة التي وجد من أجلها. افرض ان عندنا عين مية بنشرب منها، يبقى كونها تفضل عين مية ما نرجمهاش يبقى يقال انها ايه؟ صالح. ما نرميش فيها شيء يعكرها يقال انها ايه؟ صالح. اذا ادخلنا عليها شيء يفسد مهمتها تبقى مش صالحة، تبقى ايه؟ فاسد. يبقى فالصالحات بقى يبقى معناها ايه؟ يعني فالنساء غير الصالحات المؤديات لمهماتهن الحقيقية المخلوقين من اجله ايه هم؟ قانتات. ايه يعني قانتات؟ احنا عندنا القنوت دوام الطاعة، دوام، ومنه قنوت الفجر اللي بنقنته بندعي ونقف مدة اطول من الايه؟ من الصلاة اللي ما فيهاش ايه؟ قنوت. يبقى الصالحات في مهمتهن من هم؟ القانتات. قانتات يعني ايه؟ خاضعات ولا متدينات؟ قال لك ما ان كانت متدينه هتبقى تؤدي الايه؟ هتبقى المهمه. ما هي ايه؟ ما ان كانت متدينه هتؤدي الايه؟ تؤدي المهمه. فالصالحات قانتات حافظات للغيب. كلمه حافظات للغيب دي تدل على سلامه العفه. سلامه ليه؟ قال لك لان المراه ان غاب زوجها ربما تحركت اربتها. حين تتحرك اربتها ماذا يحدث؟ تفسد على الرجل فراشه ولا ما تفسدوش؟ يبقى اذا الصالحات قانتات اي مداومات على الطاعه، الطاعه اللي هي تقتضي الخضوع اما لمنهج الله الذي يخضعها لمهمتها بالنسبه لمين؟ بالنسبه للرجل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى قدم في صدر الآية مقدمة أي بحكم يجب أن يلتزم لأنه حكم الخالق الذي أحسن كل شيء خلقه. فقال قضيتي الإيمانية الرجال قوامون على النساء، ثم جاء بالحيثيات فقال بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات وقلنا الصالحة هي المرأة التي استقامت على المنهج الذي وضعه لها من خلقها في نوعها. تبقى نهايتها ايه؟ ما دام تبقى صالحة ام تكون ايه؟ قانتة. قانتة لمن؟ خضع لمين؟ خضع لله. اذا فحين تكون خاضعة لله تلتزم منهج الله وامره فيما حكم به من ان الرجال قوامون على الايه؟ على النساء. فالصالحات قانتات حافظات للغيب. وقلنا ان المرأة حين يغيب عنها زوجها ليس بالضرورة بس الزوج، اي راعي عرضها وحاميه، كذلك يكون الايه؟ الاب بالنسبة للبنت، الابن بالنسبة للام، يعني كل نساء في ولاية احد. تبقى لازم تحفظ ايه؟ تحفظ غيبه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حدد المرأة الصالحة فقال وخير متاعها المرأة الصالحة، وضع قانونا للمرأة الصالحة، هي التي إن نظرت إليها سرت، وإن أمرتها وإن غبت عنها في إيه؟ عرض ومال. أنت عايز أحكم من كده إيه؟ كلمة إن نظر إليها سرت يسأم إنك أنت توجهها بس إلى ناحية الجمال، جمال المبنى. لا، ساعة ما تشوفها كده جمع كل صفات الخير فيها، ما تاخدش صفة وتسيب ايه؟ ما تاخدش صفة وتسيب صفة، لان النبي حذرنا من ان نأخذ صفة في المرأة ونترك صفة اخرى، بل لازم ناخدها في مجموع ايه؟ في مجموع صفاتها. قال ايه؟ اياكم وخضراء الدمن. قالوا له خضراء الدمن يعني ايه؟ الدمن هي الزبالة والكنات، لما تنزرع فيها حاجة تقوم تتغذى على الفضلات، لما تتغذى على الفضلات السباخ تقوم تطلع ايه؟ مرعرعة كده وخضرة يقوم يعجبك، انما اصلها ايه؟ اياكم وخضراء الدمن. قال سألوا رسول الله ما خضراء الدمن يا رسول؟ قال المرأة الحسنة في المنبت السوق. تبقى انت ما تنظرش بس لايه؟ ما تنظرش الى زاوية واحدة في الجمال، بل انظر الى ايه، وانت لو نظرت الى الزاوية التي تشغل الناس الزاوية الجمالية لوجدتها اقل الزوايا بالنسبة الى تكوين المرأة، لان عمر هذه المسألة هم حتى يقولوها شهر عسل يعني وتنفض الحكاية، شهر عسل وتنفض ايه، ثم بعد ذلك تبدو المقومات الاخرى. انت حينما دخلت على مقوم واحد وهي ان تكون جميلة، لانك انت يعني عايز اسلت صالون بقى ولا ولا عايز تشتغل ايه يعني، يقول له دي عمرها بسيط في عمر الزمن لكن اللي هيبقى لك ايه، ان تكون امينة، تكون مخلصة، تكون مدبرة، تكون اقوى، تبتدي استفادتك دارية تستفاد. ولذلك هو الفشل ينشأ في الاسر من ايه، من ان الرجال يدخلون حين الزواج بمقياس واحد، هذا المقياس الواحد عمره قصير، يذهب بعد فترة تهدأ شريته كده، وبعدين تستيقظ اعين الرجل الى نواحي الجمال الاخرى، يوم ما يجدهاش موجودة يوم يحصل الفشل، نقوم نقول له لا لازم تاخد الايه، مجموعة الزوايا كلها، اياك ان تأخذ زاوية واحدة. وخير الزوايا ان يكون لها دين، كذلك المقياس برضو بالنسبة لقبول المرأة للزوج، برضو خير الزوايا ان يكون الايه المقياس، ان جاءكم من ترضون دينه ايه فزو، ان ما فعلتوش كده تبقى فيه فتنة، توجد ايه فيه فتنة. والراجل لما استشار قال له زوجها من ذي الدين، ان احبها اكرمها وان كرهها لم يظلمها، كلام جميل وكلام حلو قوي. اذا حق سبحانه وتعالى من لازم انت تشوف المساله اللي هيبقى لها عمر طويل، عمر طويل في الحياه الممتده. وبعد ذلك اذا ارادت المراه انها تكون ناجحه تشوف الاطار بتاعنا وعيتها ايه وتنبق فيه، ومن الممكن ان كان عندها وقت بقى توسع دائرة مهمتها في بيتها، هي لما يكون عندها اولاد ولا هي انا تخيط السوت وتدفع له اجره، طب اتعلم الخياطه وفرت، طب اتعلم التطريز عشان ما تدفعيش مش عارف بتطريز مش كده ولا لا، اتعلمي التمريض عشان العيل عندك مرض برضه تستطيع انك يتعلمي برضه عشان تغني عن مدرس خصوصي يجي ينقب الايه الحكاية. الله إيه عندك وقت فاضي والله كده، شوفي كده ايه اللي بيجي السباك بيعمل الحنفي يعمليها انت يا ستي، كهرباء تسبعت الكبس ولا تشوفي ايه الاخر، تقدري تعملي ايه كل حاجة وانت قاعدة ببيتك كده، وتوفري لمين، توفري دخلك البسيط للمهام اللي مين اللي ما تقدريش تعمليه، قد يبقى تاخد وقتك كله ولا لا اخد وقتك كله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، حافظات للغيب مش بارتجال من عندها ولا باختراع، ده بالمنهج الذي وضعه الله لحفظ الغيب، بالمنهج الذي وضعه الله لايه لحفظ الغيب. طب المنهج اللي وضعه الله لحفظ الغيب ايه؟ هتحافظ على عرضها وعلى المال بتاع الزوج في غيبته. نقول نشوف المنافذ اللي تيجي منها الفتنة ونمتنع عنها. ما نقعش في الشوارع عشان ما نشوفش حد كده يخيل ولا مثل الحد. ما نبصش. ما هو دي مقدمات الحفظ. ما تروحيش في زحمة الحياة وبعد ذلك نقول لك حفظ، لا تشوف ربنا عمل ايه بما حفظ الله، شوف المنهج ربنا قال ايه اول المنهج حتى للطرنش الخرج يغضبنا شده، ولذلك قال يغضبنا من ابصارنا ويحفظنا ايه، لانها ما غضبتش البصر ايه يحصل ايه، يحصل التفات عاطفي، التفات ان احنا قلنا زمان ان كل شعور في الانسان له ثلاث مراحل، مرحلة ان يدرك، ومرحلة ان يجد في نفسه، ومرحلة ان ينزع يعمل عمل، مش كده ضربنا المثل بالوردة؟ انت ماشي كده شفت وردة في فستان، كنت شفتها هذا ادراك، اعجبتك الوردة وحبيتها كده وعشقتها، دي اسمه وجدان. رحت عشان تفقد دي عملية مزرعية، يبقوا كم مرحلة؟ ادراك فوجدان فنزوع. الشرع بيتدخل متى؟ يتدخل في عملية النزوع دائما، يقول لك انت رايح تقطف الوردة، ايه انت شفت الوردة ما قلنا لكش حاجة، حبيتها وعجبتك ما قلنا لكش حاجة، ساعة ما جيت تمد ايدك تاخدها ولا لا مش بتاعتك، يبقى انت حر في ان ايه، وحر في ان تجسي نفسك، انما ساعة ما تنزع يقول لك لا مش بتاعتك بقى، عجبتك بقى شوف لك ازرع لك وردة تحوش البيت، ما عندك شاف قصرية كده وحط فيها وردة، استأذن صاحبها اقل حاجة مثلا. يبقى اذا مش التشريع بيتدخل فيه في منطقة الايه النزوع الا في امر المرأة، تدخل من اول الادراك، لان الذي خلقنا علم اننا ان ادركنا جمالا بصنا له كده وشفناه هيجي عندنا مواجب بالنسبة له، يعني نشتهيها، مش كده؟ ساعة ما يوجد إدراك واشتهاء مش ممكن ينفصل النزوع، ليه؟ قال لك لأنك مركب تركيب كيماوي، بحيث إذا أدركت جمالا ثم حصل لك وجدان اشتهاء عندك عملية مش هتهدأ إلا إن إيه؟ يقول لك فأنا من الأول رحمتك وتدخلت من أول المسألة، كل شيء أتدخل فيه عند النزوع إلا المرأة تدخلت فيها من أول إيه؟ من أول الأدراك، غض وغضش. ليه؟ لأنك إن أدركت فستجد، وإن وجدت فستحاول أن تنزع، إما أن تنفس وتنزع وتتعرض في أعراض الناس، واما ان لا تعربد وتفضل كده يبقى عندك ايه كده، يبقى عندك ايه، يبقى من اول الامر ربنا عمل ايه، حسمها من اولها، فقال كل المؤمنين ايه يغضوا، وكل المؤمنات يغضضن، امنعوا المسألة من اول مراحلها. ليه؟ لانني لما اشوف وردي وبعدين قالوا ده مش بتاعتك ما تقطفهاش، ما يحصلش عندي حاجة في مادتي، انما لما يشوف حاجه جميله، امراه جميله، وبعدين يقعد في وجهه انه مش عارف ايه، هيحصل عنده حاجه ثانيه، لان اجهز له اجهزه مخصوصه تنفعل لهذا الشيء. يقوم يعمل ايه ربنا؟ يقول انا خلقك إيه؟ وهتدخل في المساله من اول ايه، من اول. فيبقى بما حفظ الله، نقول له بالمنهج الذي وضعه الله للحفظ. ايه المنهج اللي وضعه الله للحفظ؟ ألا أعرض نفسي إلى إيه؟ إلى إدراك ينشأ عنه إيه؟ وجدان، وبعد ذلك أفكر في النزوع، فإن نزعت أفسدت، وإن لم تنزع تعقدت، تبقى هيجي شر منها ولا لا؟ أدي بما حفظ الله، يعني انظروا إلى المنهج الذي وضعه الله، لأن تحفظ المرأة الغيبة بتاع إيه؟ بتاع زوجها بإيه؟ مش بمنهج تعمله من عنده؟ لا، بالمنهج الذي وضعه خالقها وخالقه. انظر بقى الى الحق سبحانه وتعالى حينما يربي في عبده حاسة اليقظة، واللاتي تخافون نشوزهن، تخافون نشوزهن، مش حصل النشوز ده، مخافة ان يحدث. يبقى انت متركب من امتى؟ يعني من بدري شوية، ما تخليش المسألة لحد ما ايه؟ مش لغاية النشوز. نشوز يعني ايه؟ نشوز دي نشز، يعني ارتفع في المكان، ومنه النشز او النشز المكان المرتفع، ومعنى ما دام القوامون على النساء وهو الى اخره، اللي يعني تحب تعمل ايه بقى؟ لعبة تعالى بقى عن الحكاية دي، يعني تتخط في حتة ايه عالية بقى. ولذلك النشاط حتى في النغم يعني ايه، صوت خارج عن قواعد النغم اللي قبله، يقول لك ده النغمة دي نشاط، نغمة دي ايه يعني ايه، خرجت عن قاعدة النغمة التي سبقتها. كده أكن المفروض فيها أنها تكون متطامنة، تكون متطامنة. فإن أنت حسيت أنها يعني بل أنها ترتفع، إياك أن تتركها إلى أن تطلع للربع وترتفع. من أول كده ما تحس بوادر العملية ابتدي بقى شوف ربنا عمل ايه بقى. لا تخافون، معنى تخافون يعني ان النشوز متخوف منه لسه ما حدث. لا تخافون نشوزهن فاعظوهن، ساعة ما تشوفها ناوية كده تكلي يبقى ايه. ما هو الوعظ؟ الوعظ النصح بالرقة، النصح بالرقة. فاعظوهن، طب النصح بالرقة من فعل؟ قالوا في النصح بالرقة انك انت تنتهز فرصة بالدقة كده، فرصة انسجام المرأة وياك. تقول انا شايف كده انك الاطلاع، بس امتى تختار الظرف يعني؟ وانتوا بقى مش عاملينكوا اختيار الظرف. اختيار الظرف ده بقى الدقة فيه بقى، ما هو عشان يبقى الوعظ والارشاد كويس ما تجيش للواحد إلا وقلبه متعلق بك. يعني عايز ترب ابنك لازم تعمل حاجة تخلي قلب ابنك وياك. يعني افرض ان ابنك طلب منك طلب وانت ما جبتوش، وامه قالت لك ده عمل الوقت كذا وكذا وكذا وكذا وحرك قلبه عليك، انت تجيب الطلب بقى دلوقتي ليه؟ تقول له تعالى ده الطلب اللي انت طالبه بقالك شهرين يا ربنا وفاك وجبته لك اهو خد، وانت لسه هتديه له كده. يا ابن الايه، والله لو افتكرت اللي قالت له امك على انك عملت كذا وكذا والله ما كنت جايبه لك ابن كذا. تشتمه ويضحك ليه؟ انت اديت له في وقت ارتباط قلبه وعصيته بك. انما احنا بنعمل غير كده، نيجي للولد في الوقت اللي هو كارهني فيه ونحاول نربيه. ما ينفعش التربية ابدا، انما تنتهي فرصة ايه؟ التصاص عقله بيك. وبعدين قول له والله يا ابن الكذا لو امك، لو انا افتكرت الحكاية دي ما كنت جايب لك الموضوع دي، انما انت حظك اللي كده يا ابني. وتقوم عليه تضربه وقوم الواد ايه؟ ينضرب ويضحك. مش كده؟ عزوهن دي بقى معناها ايه؟ برفق وبلطف، ومن الرفق واللطف ان تختار ايه؟ وقف العظة. وقف العظة انت تعرفه بقى يعني لما يكون كده فيه. طيب ما نفعيتش العظة دي وشايف انت الامر داخل الى ناحية الربوة، نشوف المرأة عادة تدل على الرجل بما تعرف فيه من اقبالها عليه. يمكن المرأة تصبر على الرجل اكثر من صبر الايه؟ الرجل عليه. ليه؟ أم أنك لأن تكوين الرجل له جهاز لا يهدأ إلا أن كده؟ إنما المرأة ما اندهاش يوم هو صعب أجهزة ما تنفعل، يبقى لازم يبقى ما يقدرش يسمع. إنما هي ما عندهاش أجهزة منفعل ما بتنفذش كده ولا إيه؟ تقوم أنت بقى ساعة ما تشوف بقى الحكاية دي وهي عارفك بقى انك انت مثلا راجل بتحب نتائج العواطف والاسترسال، اديلها درس في الحته دي بقى، اهجرها في الايه؟ في المضجع. شوف بس، شوف الدقه، شوف الدقه. مش اهجرها في البيت، مش اهجرها في الحجره يعني انت تنام في حته وهي في حته، لا، عشان ما تفضحش المسألة برضو خليكوا في الحتة اللي بتناموا فيها ناموا فيها. اهجرها في ايه؟ في المضجع. لانك انت ان هجرتها والكل البيت عالم انك انت قاعد في اوضه لوحدك ولا سبت البيت وعرب علم، فتورث فيها غريزة العناد. لكن حكاية بينك وبينها بس كده هتجيلها ظرف عاطفي تتغاضى، وهيجيلك انت ظرف عاطفي برضو تتغاضى، وكل واحد منكم يتمنى ان الثاني يصالح. يبقى اهجروهن في المضاجع عشان يعني يقول لها ان كنت هتجل من الحته دي لا انا ايه اقدر على نفسي. فقالوا طب يهجرها في المضاجع يعني ايه؟ قال لك يديها ظهره ما دام المضجع واحد هيعمل ايه يهجرها ازاي؟ يديها ايه؟ يديها ظهره مثلا. انما ما فضحت المساله ولا لا؟ وبرضه نايم في الحته ونايمين على السرير والادب ابد عليهم ولا حاجه ولا حد يعرف حاجه ولا اني بقول احنا قلنا زمان ان اي خلاف بين الرجل والمراه ان ظل بينهما بس ينتهي في اقرب وقت. ساعه الرجل كده ما يطلع بره ووقفه تنتهي بشويه يتن ورايح ويتمحك ايه وهي برضه تتمحك. وقلنا لكم حكيت انت موديني فين على فين يا سيدي؟ الله. اذا امال ايه اللي بيخسر الدنيا؟ اللي بيخسر الدنيا بتتدخل عناصر. العناصر دي تورث في الرجل عنادا وفي المراه عنادا، لان مش عايز انفتح قدام دي ولا قدام دي. الام والاب والاخ والمش عارف ايه والعم او الكلام الفاضي ده. انما خلي الخلاف دائما ايه؟ بين الرجل والمراه، لان فيه امرا بينهما سيلجئهما الى ان ايه؟ يتسامحوا مع بعض. يضربوهن واجرهن في الايه؟ في المضارع. واضربوهن. قال لك الضرب ده قال لك بشرط ان لا تسيل دما ولا تكسر عظما. لما تلاقي لا هتعمل دم ولا تكسر عظم تلاقيه ايه؟ نقف كده يعني. بس دليل على عدم الرضا. ولذلك بعض الناس قال لك اضربها بالسواك. يضربها بالايه؟ السواك اللي بيعني يضربها بالايه؟ بالسواك يعني. وربنا علمنا الحكايه دي. هناك إيه لما حلف انه يضرب امراته 100 خط قال له ايه ربنا؟ قال له وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنس. ضغطا يعني الضغط هي الحزمه من الحشيش وتبقى فيها 100 عود ويجي بضربه واحده ويروح ضاربها يبقى ضربها 100 ضربه يا سيدي وخلاص. وضربها 100 ايه؟ 100 ضربه. هي لما تلاقي الضرب مشوب بحنان الضارب هي نفسها من نفسها. وعلى كل حال اياكم ان تفهموا ان الذي خلقنا يشرع حكما تأباه العواطف، انما يأباه كبرياء العواطف. كبرياء الايه؟ العواطف. انما اللي شرع وقال كده يبقى هي لازم تكون كده. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن اي ضربا غير ايه؟ غير ايه؟ مبرح. ومعنى غير مبرح لا يكسر عظم ولا ايه؟ ولا يجرح يساوي الايه؟ لا لا. فان اطعنكم اطعنكم في ايه؟ ام قال لك ما هو النشوز ما هو ما دام خايف النشوز يبقى معناها بدرت بوادر تدل على انها عايزه ايه؟ تستعلي. فان انتهت من المساله ما تاخدهاش لها بقى ذلة وتقعد عليها. يبقى انهي الموقف وكأنه لم ايه؟ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. المسألة مش استذلال. مسألة في إصلاح وفي تقوية. موقف ايه؟ استذلال. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن ايه؟ أطعنكم إذا أنت لك الظاهر من أمرها. اوعى تقول ده هي بتطعن كده انما قلبها مش وياي. وتدخل بقى في دوامة الغيب تقول له انت مالكش دعوة. المحكوم عليه في كل التصرفات ظاهر الاحداث، باطن الاحداث دي مالكش دعوة بها. ما دام اطعنكم يبقى ظاهر الحدث ان المسألة ايه؟ المسألة انتهت والنصوص ما عادش فيه خان خاف ولا اي حاجة. فلا تبغوا عليهن ايه؟ سبيل. ان الله كان عليا ايه؟ لان فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اطعنكم معناها انك ان بغيت عليها سبيلا بعد ان اطاعتك يبقى المساله عايزه منك تحكم ده ولا لا؟ تحكم قدره مش تحكم سيطره. نقول لا، ان كنت قويا عليها فيجب ان تتنبه ان الذي احلها لك بكلمه اقوى عليك منك عليها. ده تحديد. ومعنى التحديد ده من الله لنا ايه؟ قال دي صنعتي وانا اللي خليتك تاخدها بكلمه. زوجني زوجتك. مش هي كده المساله؟ ولا ايه؟ فانا ما دام انت ملكتها بكلمه مني يبقى انت ما تتعلاش عليها، لانني زي ما حميت حقك بحمي ايه؟ لان ما فيش واحد منكم اولى بي من الاخر، لان كنتم اثنين صنعتي، وانا عايز الامور ايه؟ افتكر ان الله كان عليا ايه؟ كبيرا.